اذكر بعض ما يستحيل على الأنبياء. يستحيل على الأنبياء الجنون والخرف وتأثير السحر في عقولهم وتصرفاتهم، ولا تحصل في أبدانهم ولا في أفواههم ولا في ثيابهم الروائح الكريهة، ولم يكن فيهم ذو عاهة في خلقته، فلم يكن فيهم أعرج ولا أعمى خلقة.